بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما زال الكلام في الشهادات، ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها، فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه. النساء فرض الله سبحانه وتعالى عليهن النقاب والحجاب، وإذا أراد الإنسان أن يشهد فينبغي عليه أن يتعرف على هذه المرأة التي يشهد عليها، أما أن يسمع صوتها ويقول هذا صوت مثلا فلانة جارتنا إلى غير ذلك، لا. لماذا؟ لأن الأصوات قد تتشابه، وربما نرى ذلك في العائلة الواحدة بين الأخوات من النساء، قد لا يفرق الواحد ما بين واحدة وأخرى. إذن الأصوات تعتل، ممكن أن تقلد وممكن أن تتشابه، ولذلك ينبغي إذا أردنا أن نشهد على متنقبة لا يكفي أن نسمع صوتها أو من وراء حجاب، أما إذا كان النقاب يعني كان الناس عندهم شيء كبير من الحياء، فكان النقاب على الوجه ربما يكون بأكثر من طبقة، فربما يتعرف عليها من طبقة واحدة. هل يمكن ذلك؟ كانوا يفعلون ذلك. هل يمكن؟ نعم، لا بأس في هذا الأمر، وإذا طبعا عرفها بعينها. فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز، يعني إن عرفها بعينها فلانة هذه قطعا، أو يعرف اسمها هذه فلانة بنت فلان الفلانية من العائلة الفلانية، عند ذلك يصح التحمل في الشهادة عليها. نعم. قال: ويشهد عند الأداء بما يعلم، يعني عند الأداء يشهد بما يعلم، أي إن حضرت بعينها شهد بذلك، وإن حضرت بصوتها مثلا سمع كذلك يشهد بذلك، حتى إن غابت ماتت دفنت إلى غير ذلك، كل ما يعلمه عن ذلك يشهد به عند القاضي. قال: ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، يعني أن يقول فلان وفلان هذه فلانة، عند ذلك هذه المرأة المتنقبة عرفت من قبل عدل، يعني رجل يتصف بالعدالة، أو بوصف عدلين، هل يكفي ذلك؟ قال: الأصل لا يجوز. قال الشيخ بعد ذلك: والعمل على خلافه، يعني يكفي أن يتحمل الشهادة بتعريف العدل عليه. ثم قال: ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل، سجل القاضي بالحلية لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا، يعني هنالك أشياء عند القاضي، يا ترى هل نتعرف على الناس بالصفات أم بالأسماء؟ اليوم لا تستغربوا، اليوم صار كل إنسان عنده يعني بطاقة، وصار عنده جواز سفر، ومع هذا كله ربما تجد الشخص الواحد يتمتع بعدة جنسيات، وربما يكون في كل جنسية باسمه. ولذلك يعني مهما ضبطت هذه الأمور، لكن الغالب أنها أخذت إلى حيز كبير من الضبط. إلى وقت قريب كنا نرى عندما كان بعض البدو الذين يأتون ويعملون مثلا في الحيوان يعني في خدمة الحيوانات التي كانت عندنا كالإبل والبقر وما شابه ذلك، لو رأيت هذا الإنسان وسألته عن شيء ربما يدعى هكذا ينادونه، ولكن لا يعرفه أحد إلا بما اشتهر عند الناس من هذا الاسم. ولقد رأينا وأدركنا من إذا مات عند ذلك عرف بأنه فلان من أجل أن يدفن، يعني ما عرف باسم ولا عرف بشخصية موجودة، يعني هذا مما يسمى من المكتومين. في أعداد كبيرة الآن ما زالت، وخاصة في البادية، من هؤلاء الذين يولدون وبعد ذلك لا يسجلون لدى جهات عامة، بعد ذلك يبقى مكتوما وكأنه لا وجود له في هذا الكون. لو حصل شيء عند القاضي ماذا يفعل بأمثال هؤلاء؟ نحن نضرب مثال في عصر ضبطت فيه الأمور، فكيف بالعصور الخالية التي كان كل شيء يعني يسير على البركة كما يقولون؟ فإذا حضر عند الإنسان شخص كان يسجل عنده بالحلية، طوله، عرضه، بياضه، سواده، سمنه، ثقل لسانه، طلاقته إلى غير ذلك، فيه صفات بارزة يعني من في وجهه، في كحله، إلى في شاربه، إلى غير ذلك، صبغ الشعر يعني إلى يعني غير ذلك من الأمور التي كلما كثرت في الوصف على إنسان ضبطته. فالقاضي يقوم بالتسجيل هذا ما يسمى بالحلية، أو يسجل بالاسم والنسب طبعا إذا ثبتا. قال: ولو قامت بينة على عينه، عين المدعى عليه بحق، فطلب المدعي التسجيل، أثبت هذا الحق عليه، سجل القاضي بالحلية لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا، فإذا ثبت له نسب وثبت له اسم عند ذلك يشكل ذلك طبعا القبائل التي كانت تعرف سابقا، فإن الرجل كان يعرف هذا فلان ابن فلان ابن فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية، طبعا ينحدر من البطن الفلاني. ولقد كان سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه نسابة، فإذا رأى الرجل عرف أنسابه، ولذلك كان دائما يعلم الصحابة الكرام أنساب الناس. قال: وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة. يعني أحيانا عندما يأتي نأتي إلى شخص ما، هنالك أنواع تسمى الاستفاضة. أنا سأعطيكم مثال واضح على مسألة الاستفاضة. يعني أحيانا يحدث شيء لا نرى بعيننا كيف حدث ذلك الأمر، ولكن يستفيض الأمر. يعني بالأمس القريب توفي شيخنا الشيخ مصطفى الخلف رحمة الله عليه. ما ربما لو سألنا الجميع الآن ونحن في حي واحد، وربما أمتار تفصلنا عنه، هل رأيتموه ميتا؟ يقول الكل ما رأينا، لكن يقول والله حدث التسامع، صارت هنالك جنازة، حدثت هنالك تعازي، حدثت هنالك كلمات اعترافات، لكن من حيث كون الموت هل تشهد أنت بالموت؟ من حيث الرؤية والعلم لا، لكن من حيث الاستفاضة نعم استفاضة. أحيانا يأتي واحد مثلا معه ولده إلى المسجد، هذا الولد كان ابن فلان ابن فلان، استفاض الناس، لكن هل تستطيع أنت أن تعلم تلك الساعة التي كان فيها مع أمه والولادة إلى غير ذلك؟ هذا لا نعرفه، إنما يكون بالاستفاضة. أحيانا يستفيض أن هذه الدار دار فلان، مع الزمان كيف نعرف أنها دار فلان؟ يسكن فيها، يهدمها، يبنيها، يؤجرها، يعيرها إلى غير ذلك، فهذه دار فلان. لذلك قال: وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة. نحن كلنا في هذا الحي نعرف أن فلانا ابنا لفلان. بعد ذلك قد يقول قائل: يا أخي هذا نزل والله منزلة ولده، مات أبوه صغيرا فرعاه عمه ولذلك هو يناديه باسمه، وهذا موجود. يعني أنا أعرف كثيرا من الأشخاص، يعني أحيانا من باب الاحترام واحد يقول لعمه زوج أمه يعني يناديه دائما بلفظ الأبي، وهذا من باب الاحترام. فلا نستطيع في هذا ما نسمع، لكن ما هي الحقيقة؟ هذا من عائلة وهذا من عائلة أخرى. إذن وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة. يا ترى هل هذا من هذه القبيلة أم من غيرها؟ يعني أحيانا لو كانت أمه من قبيلة ربما يتردد إلى أمه كثيرا. ولذلك مرة دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مجلس وكان فقال هل في المجلس أحد؟ قالوا ابن أختنا، يعني لا يوجد أحد سوى كلنا من يعني أقارب إلا هذا من عائلة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. كذلك التسامع إلى الأم، قد تكون الأم ميتة وبعد ذلك أم ربت، عند ذلك يقول. كثير من الآباء إذا طلق أو ماتت زوجته يعني يشرفه أن يأتي أولاده فيقول للزوجة الثانية يا أمه مثلا، فهذا قد يحدث شيئا في المجتمع. فلو ماتت مثلا يأتي بعض الناس فيشهد أنها أمه، أن التي ماتت إنها أمه، بعد ذلك يورثه منها. ممكن؟ ممكن. لذلك ماذا نفعل نحن في الشهادة؟ نقول نشهد بما نتسامع الناس به، هكذا يقولون، أكثر من ذلك لا تزيد. قال وموت على المذهب، كذلك مسألة الموت يظهر هذا الأمر في التسامع، لذلك من الممكن أن يشهد به أعمى. قال لا عتق وولاء ووقف. أما العتق معنى أن فلانا كان عنده عبد فقال له أنت حر لوجه الله تعالى، هل سمعت ذلك؟ قال لا، كيف تشهد؟ كذلك الولاء، إذا ثبت العتق فإن هذا الذي أعتق له الولاء على عبده ذكرا كان أنثى. ما معنى الولاء؟ قالوا في تعريفه لحمة كلحمة النسب، يعني ما بين السيد وما بين العبد. فإذا عاش هذا العبد فترة من الزمان وبعد ذلك عمل عملا طويلا، وهذا العمل الطويل يعني جاء عنده مال وفير إلى غير ذلك، ليس له ورثة، إذا مات فهل يري من يرثه؟ لا يوجد ولد، لا يوجد زوجة، لكن يوجد مولى. من هو المولى؟ السيد الذي اعتق. ولذلك من أسباب الميراث الولاء، النكاح سبب والقرابة سبب، إذن هذه الأسباب الثلاثة. لذلك كيف نشهد بهذا الولاء؟ هكذا بالتسامع أم لا بد من المعرفة الحقيقية؟ لا بد من المعرفة والسمع. قال ووقف، والله ندخل إلى أرض ونقول هذه وقفت مسجدا، لا، قبل أن تعرف ذلك لا بد أن تسمع أن فلانا يعني قام بوقف هذه الأرض. أعجبني مرة أحد أخواننا قريب من هذا الحي فعل عملا جيدا، قامت الدولة أحيانا كما تقسم الأراضي أخذت قطعة أرض وجعلتها مسجدا مثلا، صار الناس يقولون هذه الأرض مغصوبة. قام هذا الرجل الذي بنى المسجد على نفقته ذهب إلى صاحب الأرض وقال افترض أن الأرض الآن يعني حرة، كم تساوي؟ قال تساوي كيت وكيت، هذه قيمتها، سجل لي ذلك. ثم صور هذا الأمر ووضعه في المسجد. لا تقولون يعني جاء بوثيقة رسمية أنه اشترى حتى لا يقال إننا نصلي في أرض مغصوبة لم يبحها صاحبها في يوم من الأيام. إذن لا عتق وولاء ووقف ونكاح. كذلك النكاح، لو رأينا كل يوم ربما نرى شابا كل يوم يتدرج مع فتاة في الطريق، فهل نقول هذه زوجته؟ لا، قد يكون هذا كثرة في هذا العصر. وفي غير بلادنا حدث ما يسمى بالمساكنة، وربما يعني الآن مشكلة أكبر تحدث في العالم، وهي أن القانون الجائر الموجود في الدول الغربية أدى إلى مسألة المساكنة وأوقف مسألة النكاح، ما هو الفرق يعني بينهما؟ إذا ثبت وسجل هذا الرجل زواجه في المحاكم المدنية أو في الكنيسة، فإذا ما حدث طلاق أو فراق عند ذلك ينقسم المال قسمين ما بين الزوج والزوجة. حتى يهرب من هذه المسألة اتخذ كل إنسان خليلة وساكنها في بيت يستطيع أن يتركها في أي لحظة من اللحظات، والأولاد الذين يأتون ينتسبون إلى أمهم ولا نسبة لهم إلى أبيهم. ولو سألنا عن نسبة هذا الزواج اليوم في أوروبا لبلغ يعني نسبة عالية ربما تفوق 90%، يعني 90% أولاد غير شرعيين حتى على دينهم يعني وعلى شريعتهم، أولاد غير شرعيين. حتى إن المشكلة الآن تأتي إلى من يدخل في الإسلام منهم فيسألنا، فنقول لم تفعل أنت بعقيدتك، لم تفعل زواجا صحيحا عندما كنت على دين النصرانية، فهؤلاء الأولاد ليسوا أولادا لك. أقل الدرجات ما تلففت أي لفظ من أنواع النكاح، وإنما عاشرتها معاشرة الزاني للزانية. وبعد قال هكذا كنا، ماذا نفعل في جاهليتنا؟ كل شيء ذاك على ما مضى، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه. أما الآن وقد تبت إلى الله عز وجل، فلا تعتبر هذه المرأة زوجة لك، ولا يعتبر هؤلاء الأولاد أولادا لك إلا إذا أعلنت الآن مسألة النكاح. أما الأولاد فهؤلاء أولاد الزوجة، إن كانوا بنات فهن ربائب مثلا، أو أولاد زوجة، يعني العلاقة الآن. أما أولادك حرمت من النسب، لأن النسب لا يكون إلا عن طريق العقد. لذلك هذا شيء منتشر اليوم، وفي الحقيقة مشكلة من المشاكل. إذا لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح. كذلك أحيانا بعض الناس يسكن فترة طويلة في بيت من البيوت، تحسب أن هذا البيت له، لم ترى سجلا عقاريا ولا حجة ولا من شهد أنهم قد اشتروا، لكنهم ربما استأجروا إلى وما زال إلى الآن. ربما نسأل بعض الناس ما زلنا مستأجرين هذا البيت من يعني أنا أعرف بعض الناس قالوا إنهم قد استأجروا هذا البيت من عام 1920، يعني 88 سنة، ثلاثة أجيال مروا على هذا البيت وهو مستأجر. لكن لو سألت كل من في الحي هذا بيت فلان، لا أحد يعرف أن هذا البيت هو مستأجر وهو مملوك. هذا التسامع لا يكفي بالنسبة للملك. قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز. عندما قال الأصح في يعني لأنها أمور، هذه الأمور يعني إذا طال الأمر عليها وعسر إقامة البينة عليها، لكن اليوم لا يعسر إقامة البينة عليها. يعني إذا قلنا له في مدينة دمشق مثلا، نحن كل مسألة نأخذها بحيزها، يعني في مدينة دمشق هذا البيت لك، أين السجل العقاري؟ أين كاتب العدل؟ يعني أين الحجة التي تقوم على هذه الأرض؟ لا يوجد لا هذا ولا هذا ولا هذا عند ذلك، ولكن يوجد في المقابل من يقيم حجة ودليلا. إذن البيت لمن والملك لمن يقيم الحجة ويقيم الدليل. قلت الأصح يعني يقابل الأصح الصحيح، وربما يرجح الصحيح على الأصح، يعني على حسب الأحوال التي يعني تعتري المسألة. الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز، والله أعلم. وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. إخواني يعني ينبغي أن نضبط المسألة تماما. هناك فرق بين جماعة شهدوا على فلان أنهما. طيب أين شهدوا عليه؟ قال شهدوا عليه في السجن. طيب معنى ذلك ما معنى مات عندكم؟ قال حركناه لم يتحرك، بعد ذلك جاء جماعة السجن وبعد ذلك جعلوه في وعاء، بعد ذلك أخذوا يعني على حمال إلى غيره. يا ترى ذهب إلى الوفاة مثلا إلى الدفن أم ذهب إلى المشفى؟ هذا يحتمل. كم من إنسان شهد فيه أنه مات ثم بعد ذلك ثبت أنه أسعف إلى المشفى فكان في ثبات، كان في شيء، ثم عاد من جديد. هذا إذا يقول أعرف أنه، شوف شهادة ينبغي أن تكون منضبطة، أعرف أنه قد أصيب بعدم الحركة تماما، لا أدري، حركة تشبه يعني حالة تشبه حالة الموت، أسعف بعد ذلك، كان من أهل الحياة أم من أهل الموت لا أعرف. أما أن يقول مات هذه مشكلة. أما التسامع بالموت لأنه قيل فلان مات، كما نقرأ الآن نعوات ونمشي في الجنائز، لا يشترط والله أن نفتح الكفن وأن نرى والله هل هذا وجه فلان أم لا، هذا يكفي التسامع فيه. وقيل يكفي من عدلين، ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد. يعني مثلا تجد هذا الكتاب بيدي، فهل تقول والله هذا كتاب الشيخ، هل هذا ملك لي؟ لا، هذا الكتاب ليس ملك لي، هذا من الكتب الموقوفة مثلا على طلاب العلم، فكونه بيدي وبقي بيدي سنوات فأنا أستعمله بما خصص له، وهو القراءة بكتب وقفت على طلاب العلم مثلا، فهل وجوده بيدي الآن يكون ملكا لي؟ لا طبعا. إذن ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد، أو مثلا مثل اليد التصرف، يعني أحيانا إنسان واضع يده، طيب الذي يتصرف في البيت قد يكون مستأجرا وقد يكون مستعيرا وقد يكون راهنا إلى غير ذلك من هؤلاء الناس، وقد يكون وكيلا يعني يتصرف تصرف الوكلاء في ذلك. نعم، على ملك بمجرد اليد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة. نعم، كما قلنا للاحتمالات التي ذكرنا، وتجوز في طويلة على الأصح، يعني المدة الطويلة وعدم المعارض وعدم المنازع في هذه المسألة، غالبا طول الزمان يظن فيه الملك لا يحقق فيه الملك. نقول نحن منذ 50 سنة نرى فلان يضع يده على هذا البيت يدخل ويأخذ مدة طويلة جدا، لكن ما رأينا، كما أكرر، ما رأينا حجة، ما رأينا عقد بيع، يعني لذلك هذا ما نشهد به. قال وشرطه، يعني شرط التصرف في المدة الطويلة، تصرف ملاك من سكنى وهدم، سكن البيت فترة طويلة، أصلح البيت، هدم بعض جدرانه، أقام البعض الآخر، باع جزءا من البيت، رهن جزءا منه إلى غير ذلك. طبعا أنا أضرب مثال البيت، تضرب أمثلة كثيرة في هذا الأمر. وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر، على قرائن ومخائل الضر والإضاقة، يعني أحيانا اشهد بأن فلان معسر، كيف أستطيع أن أشهد أن فلانا معسر؟ في الحقيقة لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ولكن إن القرائن التي تأتي إليه، كل ناس يذهبون إلى السوق في كل يوم يأخذون لحما وخضرة وفاكهة، فلان لا يخرج، ما رأيناه يدخل شيئا إلى بيته، معنى ذلك لو كان عنده ما لخرج كما يخرج الناس. فلان نرى ثوبه أخذ يتمزق، لو كان عنده ما لاشترى ثوبا جديدا، يعني قد يكون هو يعني مقتر على نفسه، لكن بعد ذلك وجد أن وجهه قد أخذ بالاصفرار، وبعد ذلك يدل ذلك على الجوع مثلا والمرض. كذلك إذا أرادوا أن يشاركوا في شيء الجيران مع بعضهم البعض لا يشارك، وهذا يدل على الضيق الذي مر به. هذه كل الأشياء هل تشهد؟ أنا أشهد بما أرى، أرى أن كل الأحوال التي في البيت أحوال ما هي؟ يعني تدل على الإعسار، قد يكون بدل من الإعسار كما يقال الناس والله فلان جرب، يعني هذا يعني وصل إلى درجة من البخل والضيق، لكن غالبا البخل والضيق لا يظهر على الشخص يظهر على غيره، من النادر أن يكون على نفسه. هل يمكن أن تشهد بذلك أمام القاضي إذا اجتمعت هذه الأمور فتقول إن فلانا معسر؟ نعم يمكن ذلك. ثم قال الشيخ: فصل. تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، وكذا الإقرار والتصرف المالي. والحمد لله رب